طب لو كانوا مش لو كانوا صحيح ما عارفين ان ما فيش اله، ما فيش واحد كافر كده من الرزل اللي التلمي اللي يجي يقول لك مثلا فاباني حسام ابن الله، مع ان حريه اختيار الاسماء مكفوله يسمي، انما هل جرؤ احد ان يسمي هذا الاسم؟ ليه؟ أم قال لك لأنهم لو كانوا معتقدين أن فيش الله وذي كانوا سموا ولا أبالوا، إنما المسألة دي خايفين على نفسهم برضو، إيه خايفين على نفسهم، يبقى عدم إيمانهم بالله مش صدقة من إيه من قلوبهم، يبقى إما يعني كفر العناد والإيه واللجاج بس، إنما طب الجريء كده يسمي نفسه الله ولا سمى ولده ولا سمى، يبقى هل تعلم له سميا؟ ناخدها على المعنى هو في مسألة يحيى لابد أن تؤخذ على المعنى الايه على المعنى الثاني، وفي مسألة الآلولة تحمل على المعنى الثاني وعلى المعنى الأول. طب هب أن الحق سبحانه وتعالى استعرض كده الأسماء اللي قبل كده ما وجدش حد في الماضي سمى الله، أيعلنها تحديا؟ طب ليه بعد ما تحدى وقال ايه هل تعلم له سميه يجي واحد يقول ايوه انا اعلم انا اسمي ابن الله حتى بعد التحدي؟ يبقى بعد التحدي ما حصلش ايه ما حصلش ايضا. لم نجعل له من قبل سميه قال ربي، هو سمع البشاره بقى واطمن على ان دي حصله، يقوم يوغل في ايه؟ في معرفة الوسيلة. طب كيف تكون؟ ازاي دي تيجي؟ ده انا بلغت من الكبر عتي، ما ربنا عارف انك بلغت من الكبر عتي وانا معاكم، يبقى ايه كأن يعني ازاي؟ يبقى اذا هو ما بيستدركش على الله ان دي ما تحصلش، بس هو بقى اكمن ربنا يعني الداله الاولانية كده، قام قال طب انا بدي اعرف ازاي هتعمل العملية دي، ازاي هتعمل العملية دي؟ الحق سبحانه وتعالى حينما كلم موسى وما كلمش غيره موسى كده، أم دي أغرته بإنه يقول أرني أرني أنظر إليك، ما دام اديتني الكلام اديني برضه اللي يبقى يعني إيه طمح، قال أنا بدي أعرف الكيفية. أم قال لك الكيفية دي زي الكيفية اللي طلبها إبراهيم تمام. إبراهيم قال لربنا إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى. يبقى إبراهيم لا يشك في أن الله يحيي الموتى، بس هو عايز إيه؟ يعرف الطريقة العجيبة اللي بها يحيي الموتى دي. يبقى الكلام مش في الحقيقة وجودا وعدما، إنما الكلام في كيفية وجود الحقيقة، والكلام في الكيفية ملوش دعوة بالوجود. يبقى كأنه هو مؤمن بأن الله إيه يحيي الموتى، بس هو عايز إيه كيف ان بتحيي الموتى ازاي؟ ربنا قال له دي مساله ما تنقلش، ما اقدرش اقول لك ازاي، انما تباشر عمليا، تباشر ايه عمليا. قال له هات اربعه من الايه من الطيب وانت اللي تجيبهم بايدك وبعدين ضمهم اليك كده وتاكد منهم كويس قوي عشان ما تقولش انا جبت طير تاني، انت اللي تجيب الطير وانت اللي تهت تبص يا بصرهن الى ضمهن اليك كده وشوفه، وبعدين قطعهم بايدك واجعل على كل جبل حته منهم بايدك. ومش هذا اللي هقول لهم يحيهم؟ انا اقدر اقول لك انت اقول لهم تعالوا وجولك، مش انا ده العظم بتاعتي، مش ان انا افعل، ده انا اخلي من لا يستطيع ان يفعل يفعل، هذه العظمه. ليه؟ لأنك قد أنت لا تقدر على حمل شيء، يوم واحد يجي يحمله لك وتظل أنت ضعيفا لا تقدر. إنما ربنا يقول لا أنا ما خليش ضعيف، أنا خليه ضعيف ده يقول طب شيله أنت بقى. الله، يبقى إذن يا إبراهيم مش أنا اللي هحيي الموتى، لا أنت أقطع وودي ومش عارف إيه، وبعدين ادعوهن أنت، أنت اللي تقول لهم يأتينك سعيا. يبقى أنا إيه؟ فالبشر يعدون أثر قدرتهم إلى الضعفاء، يشل لي يعمل لي، إنما أنا أفضل ضعيف، إنما الحق يخلي الضعيف قوي وإيه ويفعل. يعني إذن البشر يعدون أثر قوته، إنما الحق سبحانه وتعالى يعد إيه قوته نفسه إلى الضعيف فإيه فيفعل. قال ربي أنى يكون لي غلام،

طب واذا كان هو متحرك وعايز يقف وعايز يوقفه تيجي انت لقدام لانك انت لسه متحرك لسه ايه، تبقى لازم عايز تحرك الساكن لازم فيه قوه، عايز تسكن المتحرك لازم يوجد ايه، يبقى الحاجات اللي بتدور في الكون دي معناها نشأة عن ايه، عن القوه دي. القوه دي ما يمكنش ابدا تيجي الا بوجود واحد يستعمل قوه، يجي قوه. فبقول له خذ الكتابه بايه، بقوه. ليه؟ قال لك لان الكتاب ده حيأمرك وينهاك، حيأمرك وينهاك. طب يأمرك بايه؟ بالخير. وينهاك عن ايه؟ عن الشر. طب يأمرك بالخير انت كنت بتفعله ولا ما بتفعلوش؟ ما كنتش بتفعله، ساكن واقف نقوم نحركك عشان تفعله. وعن الشر كنت مندفع نسكنك. الله، يبقى الخير كنت متوقف انت عنه، تبقى لازم قوه تحركك له، لان الواقف الساكن هيفضل ساكن لحد ما تجيله قوه تعمل ايه، تحركه. فالقوه اللي هيجيبها هيعمل ايه، الى الخير يحرك الساكن عنه، وفي الشر يوقف المتحرك اليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. واتيناه الايه، لانه اصلها المساله مسمى واسم كلها من مين، كلها من الحق سبحانه وتعالى، مش متروكه للاسباب. يبقى النضج بتاعه بدري ولا مش بدري؟ يبقى نضجه بدري قوي. واتيناه الحكم ايه، صبيا. اشر عنه انه كان هو صغير بيلعب، يقولوا له يلا نلعب كده ونعمل، قال ما للعب خلقنا وهو صغير. يبقى اتيناه الحكم صبيا، يعني عارف يعني مشغول ليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. ابوه بلغ من الكبر اتي، وامه عاقر يبقى برضه اسنت، وبعدين هو عايز بقى الحنان بتاع الاب والام فات لانهم ضعفاء. قال بقى انا اللي توليت الحكايه دي، انا اللي توليت الحكايه دي، خلقه اللي جابه وسماه هو اللي توليت. وحنانا من لدنا، حنانا من عندنا احنا بقى، دو كانوا الطاقه بتاعتهم مثلا كده، انما احنا عملنا ايه، طاقه الحنان عوضناها، لان احنا اللي جبنا واحنا اللي سمينا واحنا اللي عملنا، فالحنان من عندنا. وكمان التربيه، تربيه بقى لازم يقعد يقول له اعمل دي ولا تعملش دي. قال لك وزكاة صفاء نفس، احنا عملنا له كل الحاجات دي اللي كان المطلوب ان مين يعملها، الابوين. وحنانا من لدنا وزكاة، واستجاب لذلك فكان ايه، تقية. تقية يعني ايه، يعني منفذ اوامر الله ونواهيه كما يريدها، فوقع نفسه من صفات الجلال من الله. لان احنا قلنا ان التقوى انك تجعل بينك وبين شيء ايه، وقايه، تجعل بينك وبين شيء وقايه. قال لك طب الوقايه بايه، بانك انت تعمل العمل اللي ايه، اللي يبعدك عن ايذاء هذا. طب الله، ده احنا بنلاقيها متقابله، يقول لك اتقوا الله، طب اجعل بيني وبين الله وقايه. طب ده احنا عايزين نصل الى معيه الله، تقول لي اعمل بينك وبين الله وقايه، بقى اتقوا الله وتقول لي اتقوا النار، اتقوا الله ويتقوا ايه، النار. ام قال لك ما هي معنى اتقي الله، اتقي صفات الجبروت من الله، وذلك بالطاعه، انك ما انتش حمل جبروته، ما انتش حمل قهره، ما انتش حمل جباريته، والنار من جنود الله، فتبقى اتقي ايه، تتقي النار. وبرا بوالديه، ايش معنى يعني كان كلمه وبرا بوالديه، هو قال حنانا من لدنا وصفاء ومش عارف، كان هو اللي بتولي تربيته، كان هو ما شعرش بالايد من دول عليه ابدا في حاجه، يبقى يعني جمايلهم كده باته في الحكايه، وربنا اللي عامل الحنان وعامل مش عارف ايه. قال ومع ذلك ايه، برا بوالديه. ولم يكن جبارا عصيا، لأنك أنت تشوف صفة الجبروت والعصيان في الولد حين يرى من أبيه شرودا عن رعايته، وحين يرى من أمه شغلا عن تربيته، سيبه وراح هنا وسيبه أسهران بره والحكام إيه، يوم بنشوف الصور اللي بنشوفها بقى دي، إنه يقسو على أمه ويقسو على أبوه، لأنه مش إيه، ما وجدش منهم الحنان،